بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 12، المبحث 4، أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان. ذكر أهل العلم أن لقول الجهم مصدرا قديما، وأنه امتداد لضلالات سابقة جددها وأحياها في الأمة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قول الجهم في إنكاره وجود ما لا يحس، وهذا الذي قاله هو قول الصابئية الفلاسفة المشائين، انتهى. ثم ذكر أنه أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، وأنه من أهل حران، وكانت حران إذاك دار الصابئية الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء إبراهيم الخليل، فإن إبراهيم كان منهم ودعاهم إلى الحنيفية، وكان من قصته ما ذكر الله في كتابه إلى آخر ما قال. انظر التسعينية الجزء الأول 250. وقال: وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة. انظر التسعينية الجزء الأول 270. كما أن الجهم قد تأثر بالسمنية، وهم طائفة من الدهرية الذين عطلوا المخلوقات عن خالقها كما تقدم. وأما تأثر الجهم باليهود المنحرفين المبدلين فهو من جهة أنه أخذ عن الجعد الذي أخذ عن أبان بن سمعان، والتي أخذها عن طالوت بن أخت الأبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مصدر الجهم وشيوخه كما ذكر هذا جمع من أهل العلم. ولكن يظهر أن الأثر الأكبر في تأثر الجهم بالدهرية والصابئين المشركين، لأن قول أولئك مبني على التعطيل والجحد، ويشبه أن يكون ما أخذه عن اليهود إنما هو عن بعض المبدلين المنحرفين منهم في مسألة خلق التوراة ونفي الصفات عموما. فإن طالوت كان زنديقا أفشى الزندقة، ولبيد كان يقول بخلق التوراة كما تقدم. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أصل مقالة التعطيل: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، وهم إما من الصابئين وإما من المشركين. انظر الحموية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 22. وقال أيضا: وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء إبراهيم وموسى ومحمد، الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وتابعوا فرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وتابعوا المشركين الذين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن، أو أنه يرحم أو يكلم أو يود عباده أو يودونه أو أنه فوق السماوات، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 16 صفحة 209-210. وقال أيضا: وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية، فإن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته، إلى آخر ما قال. وقال أيضا: فأهل النفي والتعطيل مشابهون للكفار والمشركين من النصارى وغيرهم. انظر مجموع الفتاوى الجزء 16 215. وقال: ولهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية مجوس هذه الأمة، أي لمشابهتهم المجوس والتأثر بهم. قال: وهم يجعلون الصفاتية نصارى الأمة، ويميلون إلى اليهود لموافقتهم لهم في أمور كثيرة أكثر من النصارى، كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة إلى النصارى أكثر من اليهود. انظر مجموع الفتاوى الجزء 16 215-216. ويقول أيضا: فإن اليهود لهم بالمعتزلة اتصال وبينهم اشتباه، ولهذا كانت اليهود تقرأ الأصول الخمسة التي للمعتزلة ويتكلمون في أصول اليهود بما يشابه كلام المعتزلة، إلى آخر ما قال. انظر درء التعارض الجزء السابع صفحة 94. وتحدث ابن القيم عن تأويلات المؤولين في هذه الأمة وأنها كتأويلات اليهود والنصارى، حيث يقول: فلو تأملت تأويلاتهم أي اليهود والنصارى لرأيتها والله من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة، ورأيت الجميع بمشكاة واحدة، ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك التأويلات ليعلم أنها من تأويلات المحرفين من هذه الأمة. رضيع لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرقوا. قال في هامشه هذا البيت للأعشى ومعناه أنهم أخوان رضعا ثدي أم واحدة وتحالفا بحرمة الثدي الذي رضعه لا يتفرقان أبدا الدهر، ومعنى أسحم داج هو الليل أو حلمة الثدي الذي رضعه منه عوض مبني على الضم مثل قط وقبل وبعد، ومعناه أبدا الدهر. وذكر في صرح العيون له معنى آخر فانظروا صفحة 419 ديوان العاشى مع شرحه صفحة 261. ولو رأيت تأويلاتهم للنصوص التوراة في الأخبار والأمر والنهي لقلت إن أهل التأويل الباطل من هذه الأمة تلقوا عنهم تأويلاتهم. ثم ذكر عن النصارى مثل ذلك. انظر الصواعق المرسلة الجزء الأول 361-364. وقال ابن أبي العز رحمه الله في سياق الكلام عن نصوص صفات، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أثر من تأويلها على أرباب التأويل، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المتكلمون إلا سلوك سبيلهم، إلى آخر ما قال في شرح الطحاوية صفحة 208. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.